سبقونا النساء. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير الشيخ. الله يعطيك العافية الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.